وهذا عادة العلماء يفعلون ذلك. ففهم من ذلك أن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تؤخذ من حديث جابر، لأنه لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة حتى انتهى من حجه، ووصف ذلك في هذا الحديث، وذكر لنا يعني في أول هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ووصل المدينة يعني أقام 9 سنوات لم يحج، ثم بعد ذلك في العام العاشر أعلن أنه يريد الحج، فاجتمع في هذه المدينة الخلق الكثير كل يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مناسبة يوم جمعة، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم المناسك، فقال من أراد أن يحرم بعمرة فليحرم، ومن أراد أن يحرم بحج فليفعل، ومن أراد أن يحرم نعم بالقران يحرم. وخرج الرسول حتى انتهى من حجه آدم. ودائما كتب الفقه ذلك دائما، يعني كتب الفقه أي مذهب من المذاهب تجد ايه يقول ايه باب صفة الحج، ويذكر نفس حديث جابر ويزيد عليه او ينقص هذا وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن اسماعيل، وزاد في الحديث وكانت العرب، يعني العرب اكثر العرب غير ايه قريش، يدفع بهم ابو السيارة على حمار عريين، ومعنى يعني حمار يعني ليس فيه يعني تزيين او ليس فيه بردعة لأنه. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر، فأجاز معناه تجاوز، يعني كان قريش يقفون في المزدلف يحجوا على طريقة الجاهلية مو على طريقة الإسلام، يقفون في المزدلف يقولوا هم أهل الحرم فما يخرج من الحرم، والعرب الباقون كلهم في العالم نعم يذهبون إلى عرفة ويقفون بعرف، ثم وحج يعني ما هو صحيح حج فيه أغلاط كثيرة، ويكفي ذلك أنهم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلا شريكا تملكه وما ملك، صارت خربانة لبيك هذه صارت يعني ما فيها فائدة، فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلا شريكا تملكه وما ملك، فكان الرسول إذا قالوا هذا يقول لو تركوا هذه لكانوا مسلمين يعني على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير هدي الإسلام، فلا فائدة في هذا الحج ولم يكتب فيه ذلك أجل، ولم تشك قريش أنه سيقتصر عليه لأنه يعني من الحمص، ويكون منزله ثم يعني إيه يقف الرسول مثل ما يقف قريش في إيه في المزدلف، فالرسول بعد ذلك تجاوز ذلك ووصل إلى عرفة لقول الله تعالى وهدوا من حيث أفاض الناس، يعني إيه مجبل الناس أكثر الناس، فهذا هو الواجب. وأي إنسان لو فرض أنه وقف المزدلفة ولم يحج، لأنه لابد من الحج لابد الوقوف بعرفة إما يوم 9 أو ليلة 10، فأي إنسان ما وقف بعرفة يوم 9 ولا ليلة 10 فإنه لا يكون حج باطل، فإذا جاء بعد ذلك يجعل الحج عمرة، مثلا رجل أحرم بالحج ثم وصل نعم إلى مكة بعد فجر يوم 10 ماذا يفعل؟ يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر وتصير الحج عمرة وينتهي الأمر يقول وكانت العرب يدفع بهم بسيارة بسين مهملة ثم ياء مسنات تحت مشددة، أي كان يدفع بهم في الجاهلية. فلما أجاز رسول الله من المزدلفة المشعر لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه، يعني يقف المزدلفة مثله ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرضه حتى أتى عرفات فنزل. أما المشعر فسبق بيانه، هو المشعر الكعبة تسمى مشعر، ومنها تسمى مشعر، وكذلك مزدلفة وكذلك الصفا وكذلك بفتح الميم وقيل بكسره، وأن قزح وقزح جبل إيه في المزدلفة في الجهة الشرقية، وكان القريش إذا وقفوا هناك يقولوا أشرق سبير كيما نغير، أشرق سبير يعني كانوا إيه يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع خالفه قبل طلوع الشمس نعم، انصرف من مزدلفة ووصل إلى منى ورمى جمرة العقبة مخالفة لهدي يعني لطريق الكفار والمشركين. الرسول دائما كان يحب مخالفة المشركين في كثير من الأشياء، ومنها كثير من الأشياء أنه بعد ذلك بعد ما في أول ما هاجر الرسول إلى هذه المدينة أمر أصحابه بأن لا يصوموا يوم السبت ولا يوم الأحد، يصير يعني يصير كأنه ثلاثة، يوم الجمعة عيد للمسلمين، ويوم عيد مثلا يوم السبت عيد لليهود، ولم يظهر لهم يعني فائدة. فبعد ذلك أمر بصيام يوم السبت وصيام عشان يكون مخالفة للكفار وللمشركين. وأجاز أي وجاوز قبل لم يعرض أي وفتح الياء وكسر، ومعنى الحديث أن قريش كانت قبل الإسلام تقف بمزدلفة وهي من الحرم ولا يقفون بعرفات، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، وكانت قريش تقول نحن أهل الحرم فلا نخرج، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم وصل مزدلفة اعتقدوا أنه يقف من مزدلفة على عادة قريش، فجاوز إلى عرفات لقول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاء، أي جمهور الناس، فإن من سوى قريش كانوا يقفون بعرفات ويفيضون منه. وأما قوله فأجاز ولم يعرضه حتى أتى عرفة ففيه مجاز، فأجاز متوجها إلى عرفات، وهذا لابد وأهم ركن من أركان الحج نعم الوقوف بعرفة. وجاء في الحديث الحج عرفة، هذا وليس معناه بس أركان الحج بس، هو أركان الحج يعني على خلاف، بعضهم يرى أنها أربعة والبعض يرى أنها خمسة من العلماء، بعضهم يرى أنها ستة، فمذهب الحنابلة يعني تقريبا هو أن الوقوف الإحرام نعم الوقوف بعرفة والطواف والسعي. هناك مثلا بعض الأئمة يرى أن كذلك المبيت مزدلفة أو النزول مزدلفة كذلك من أركانه. الشافعي يروا أن التقصير أو الحلق ركن من أركان، فالذي ما يقصر ولا يحلق مع الآخرين لا يقول أنه واجب. والمسألة هذه المسائل الفرعية التي فيها خلاف بين الأئمة لا تضر يعني، يعني ما في، ولكن أصح الأقوال هو يعني أنها أربعة. وهناك من العلماء شفنا صاحب المغني الذي هو ابن قدامة هذا في كتاب العمدة الذي كان يقرر في المدارس أن الحج ركنين، إيش هو؟ الوقوف بعرفة والطواف، والسعي إيش يقول فيه؟ والإحرام، الإحرام يقول هذا إيه؟ شرط، والسعي هذا يعني ما هو واجب. وجاء في الحديث إن الله كتب عليكم السعي فسعوا بهذا النص. فالمسألة المسائل الفرعية، ولكن إذا الإنسان أراد الأحد يصل إلى إيه؟ بعد البحث العلمي يظهر له إنه إيه؟ فهذا. ثم ذكر كذلك من جملة يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عمرو بن حفص بن غياس حدثنا أبي عن جعفر، حدثني أبي عن جابر في حديث ذلك أن رسول الله قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. هذا كذلك يعني من الترجمة، لأنه يعني الرسول حج وقال نحرت، لما رمى جمرة العقبة نعم أتى إلى المنحر فنحر بيده الشريفة 63 بدرة، وأمر علي بن أبي طالب أن ينحر الباقي وهو 37، وقال نحرتها هنا ومن كلها منحر، لأن منى من الحرم. وكذلك ولا يلزم من ذلك أن المسلمين كلهم يجوا ينحروا في مكان ما يمكن، فإذا قال ومن، وجاء في حديث ومن كلها منحر، وفي جاج مكة منحر وطريق، لانه ايه فاذا واحد ما نحر مثلا في منى ينحر في ايه في الطريق الى مكه او في مكه، لان مكه ومنى شيء واحد حرم. نعم مزدلفه كذلك حرم، عرفه لا من الحين ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم يعني في منازلكم. ايش الرحال؟ محل ما نزل ايه الحجاج فيها، وهذا يعني قد يوسخ. الدوله السعوديه جعلت محكان ايه مجزره عشان إيه؟ كل انسان ينحر هناك ويكون الدماء والأوساخ كلها في ذلك المكان، وهذا أنظف. ومنا يعني تمتاز بأشياء، يعني يكفي أن نحن في الزمن السابق يعني أيام منا اليوم الأول والثاني والثالث ما تجد ولا ذبابة في منا، مع أنه كان لازم يصير إيه الذباب بكثرة، وبعد ما ينزل الناس يشوف الذباب يعني شيء ما يتصور، وأظن إلى الآن باقي يعني كما هو يعني هذا شيء معجزة، هذه من المعجزات هذه ما في أبدا، وإلا كان من اليوم الأول يكون ما في أبدا ذباب، هذا شيء. ووقفتها هنا وعرفت كلها، وعرفت ذلك في أي مكان يقف الإنسان، ولو وقف يعني بقدر ما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب الصخرات كان هذا أحسن. قال ووقفتها هنا وجمع، جمع إيش المراد بها؟ مزدلف. وقف الرسول في هذا المكان عند المشعر الحرام، لا ينزل من ذلك أن المسلمين يقفون في هذا في أي مكان، ويقول الله نعم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟ هو مزدلف. ولا يلزم من ذلك أن الناس يقفون في المكان، فإذا أمكن لإنسان حصل ذلك فلا بأس بذلك. فلذلك هو يقول هنا قال وفي هذا بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم ودنياهم، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الأكمل والجائز، فالأكمل موضع نحري ووقوفي، والجائز كل جزء من أجزاء المنحر وجزء من أجزاء عرفات، وخيرهن أجزاء المزدلفة وهي جمع بفتح الجيم وإسكان الميم، وسبق بيانه. فلا يعني ثم ذكر قال وقال المسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله أن لما قدم مكة أتى الحج أرى فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا. وهذا كذلك بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأشياء اللي ما ذكرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة وكان قدوم الرسول بمكة في حجة الوداع يعني وصوله إلى الكعبة في يوم 4 من شهر ذي الحجة، ووصوله إلى مكة في يوم 3 يمكن ويعني ظاهر مساء، وجلس هناك وصلى حتى أصبح الصباح، ثم لما طلعت الشمس توجه. فإذا يعني لأربع يعني يوم 4 من ذي الحجة وصل، أتى الحجر يعني المراد به الحجر يعني الحجر الأسود فاستلمه معناه يعني وضع يده عليه، وفي روايات فقبله وهذا جائز. وإذا ما أمكن يقبله بيده ولا بيان يكون عنده يعني عصا محجل ويضع ويقبلها. وجاء في الحديث نعم أن الرسول قبل الحجر. وكذلك وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه والله إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أن الرسول قبلك ما قبل. ولا يجوز تقبيل أي حجر في الدنيا إلا الحجر الأسود أو استلامه أبدا وكل شيء هذا فلا يصح ونحن نقبل مو لأنه يعني عند الكعبة، إنما لأن الرسول ما حج فعل ذلك. فالكعبة كذلك يعني تستقبل ولا يحلف بها نستقبلها في الصلاة، هذا أمر لأن الله قال أمرنا بذلك وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكذلك لا نحلف بالكعبة، الحلف بالكعبة شرك، فإن كان لابد يقول ورب الكعبة، أما يقول والكعبة هذا لا يجوز من الشرك الأصغر. وأما الاستقبال فهذا جامد. فاستلم ثم مشى عن يمينه، ومعروف أن الإنسان لما يقبل الحجر الأسود يمشي عن يمينه على الجهة اليمنى ما يرجع على اليسرى. فرمل ثلاث، ومعنى الرمل معنى يعني تقارب الخطوات، الإسراع مع تقارب الخطوات يعني يسرع كده، وهذا إذا أمكن وهذا سنة في حق الرجال. ومشى أربعا ثم أتى للحجر وكذا صلى خلف المقام ركعتين ثم بعد ذلك خرج إلى الصفا. وهذا كذلك من صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث بعد، وحدثنا كذلك يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرف. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قول الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وهذا كذلك عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبي منه أبي عروة بن الزبير وهو أحد الفقهاء السبعة، عن عائشة وهي خالة لعروة بن الزبير قالت كان قريش ومن دان دينها من أولادها وأحفادها يقفون بالمزدلف، يقولوا إلا أنهم أهل الحرم فلا يخرجون من الحرم والناس الآخرين يخرجون، وكانوا يسمون الحمص يعني معروف عند العرب إنها. وأما غير قريش لهم تسمية أخرى. وكان سائر العرب يقفون بعرف. فلما جاء الإسلام وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 10 من هجرته صلى الله عليه وسلم، أمر الله تعالى في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثم أفيضوا منها، اذكروا الله عند المسعى حمد ذكروك ما هداكم إن كنتم من قبل من الضالين، ثم أفيضوا منها ثم أفيضوا. فالواو هذا أمر من الله لقريش أن يفيض، وجميع الناس من حيث أفاض الناس، لأن الناس كانوا يقفون بعرفة وهم لا يقفون بعرفة يقولوا أنهم أهل الحرم، وهذا يعني من عند عندياتهم. فالوقوف بعرفة إذن والوقوف كذلك المزدلفة كل هذه من الأشياء الواجبة، فالوقوف بعرفة ركن من أركان. وأما المزدلفة هذا يعني كثير من العلماء يقول أنه واجب، وهناك من يرى أنه من الأركان، وأهم ما يكون ينزل هناك في المزدلفة ويجلس بعض الوقت، أقل ما يكون يجلس إلى نصف الليل، فإذا جلس هناك يعني على كل حال يعني، والأحسن أن يبيت، لأن الرسول قال خذوا عني مناسككم، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للناس الضعفاء والناس هذا أن يذهبوا إلى منى قبل الفجر ويرموا الجمرة ثم يذهبوا إلى مكة لطواف الإفاضة ويعودوا إلى منى سواء بعد الفجر أو قبل الفجر، هذا تقريبا للناس الضعاف، والناس اليوم كثير منهم ضعاف. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبي قالت كانت العرب يعني جملة العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص. أي إنسان يأتي إلى مكة وما عنده ثياب نعم سواء كان رجل أو امرأة نعم يفسخ ثيابه ويطوف عاري، سواء كان رجل أو امرأة، حتى أن المرأة يعني يعني يعني تطوف عراة، وهذا مخالف يعني أبدا. حتى أن المرأة يعني لهم أبيات شعرية في هذا الموضوع إني لا أحلهم يعني نسيت الأبيات يعني فهذا. ولذلك الرسول لما حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه في عام 9 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن في منى أنه لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. فكان علي بن أبي طالب يقرأ هذه الآيات ويقرأ سورة براءة في منى في عام 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم، لما حج أبو بكر الصديق أميرا على الحج. وعلي بن أبي طالب لأنه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة براءة، ومنها أحكام الشرع، ومنها يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله، وأنه لا يطوف بالبيت عريان. وكانت المرأة تطوف عراد، وإلا أن إنسان مثلا يأتي إلى مكة ويكون له أقارب أو ناس يعرفوه يعطوه ثياب، لأنه يقول لك الثياب الذي كان لابسها هذا الرجل العربي يعني ثياب موسخة وثياب ارتكب فيها المعاصي فلازم يفسخها ويطوف، أو ناس يعطوه من مكة، أو لابد بالفلوس كمان يعني مصالح دنيوية فيعطوه من فهذا يعني لازم الإنسان يعطوه. ولا بد كذلك من الطهارة الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، لابد يكون متوضئ ويكون كذلك ليس عليه حدث أكبر، فلا بد من. والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف يعني كان متطهرا رافعا الحدث الأكبر. والطواف مثل الصلاة إلا أنه أباح الله فيه الكلام، كما أن الإنسان إذا أراد يصلي نافلة أو فريضة لابد يزيل الحدث الأصغر، وكذلك الطواف كذلك هذا هو الصحيح. وهناك من العلماء ذكروا يعني بعض أشياء، يعني مثلا مرأة حاضت وجماعتها يريد أن يسافر فماذا تفعل؟ أصح الأقوال نعم أنها تجلس في مكة حتى تطهر وتطوف، هذا هو الصحيح يعني خصوصا في عصرنا هذا. أما العصور الأولى يعني كانت العصور الأولى إذا ذهبت قافلة مثلا من مكة إلى العراق يمكن يقعد أيام حتى تجي قافلة ثانية، أما اليوم لا بالطائرات أو بالسيارات، فما يعني ولا يجوز لإنسان من طلبة العلم يفتي أن المرأة إذا كانت حاضت أن تطوف بالبيت أبدا، في هذا العصر ما يصح، لا يجوز، لأن المسألة تغيرت جدا. ثيابا فيعطي الرجال الرجال، يعني رجل يجي عربي أو أي إنسان يبغى يحج فلازم يأخذ ثوب من من إنسان يعني من أهل مكة، وكذلك النساء. وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلف، وهذا كله يعني من تشريعاتهم الباطلة التي خالفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من لأن الله قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وقال الحج عرفة، ولا بد من الجميع، لا فرق بين شخص وشخص. هو الذي أنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني يعني جل الناس وقالت وكان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقول لا نفيض إلا من الحرم لأنهم أهل الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات، وأصبح هذا هو الحكم الشرعي أن أي إنسان لا يقضي عرفة إن حجه باطل، ولا والوقوف عرفة من يوم 9 إلى فجر يوم 10، والأحسن شيء أن يجمع بين الليل والنهار، يجمع بين الليل والنهار، يقف مثلا من الزوال إلى غروب الشمس في عرفة، هذا أفضل شيء. وإذا ما حصل النهار وقف في النهار فيأتي في الليل نعم بعد غروب الشمس نعم في هذه الأوقات مثل الساعة يعني تقريبا يعني 10 أو 11 أو 12 أو 1 أو 2 أو 3، فإذا وقف عرفة ربع ساعة فقد أدرك الحج في ذلك، وإذا جاء بعد طلوع الفجر من ليلة 10 فقد فاته الحج في ذلك العام، يقلبها إلى عمرة يطوف وعلي قضاء الحج يعني أظن في السنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع محمد بن جبير ابن مطعم يحدث عن أبيه عن جبير بن مطعم، وهذا يعني محمد بعد ذلك أسلم، وأما يعني جبير بن مطعم هذا ما كان أسلم. يحدثنا عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا يعني في يوم عرفة يعني في حجة الوداع، فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، وقلت والله إن هذا لمن الحمص، الحمص ما يقفون إلا بمزدلفة، وهذا يعني من الحمص من قريش، فما شأنه هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص، وهذا كله يعني من تشريعات الجاهلية، فلا بد لكل إنسان حاج لا بد أن يقف بعرفة، والوقوف بعرفة من يوم 9 إلى فجر يوم 10، فإذا فاته النهار توقف في الليل فقد أدرك الحج في ذلك العام. هذا كان قبل الهجرة. الشرح النووي يقول كان هذا قبل الهجرة، يعني حج الرسول قبل الهجرة. والله ما حج أبدا، ما صح يقول كده. وكانت قريش تعد منها، قال القاضي وكان هذا في في حجة قبل الهجرة. إيه كده إيه. قال القاضي عياد كان هذا في حجة قبل الهجرة. الظاهر لأنه ذاك الوقت يعني ما هو موجود هو في حجة الوداع. يعني على كل حال يعني جبير بن مطعم حتى بن الرسول دخل إيه لما ذهب إلى الطائف ورأى الأذى كيف أراد يدخل مكة، ما دخل إلى تحت إيه نعم جبير بن مطعم، حتى قال في في في بدر لو أن جبير بن مطعم كلمني في هؤلاء النتنة لكان إيه عفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هو ذاك الوقت ميت يعني في إيه أظن في السنة إنه معنا غزوة بدر كانت إيه في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يعني المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حج نعم صحيح يعني قبل أن يهاجر، قبل أن يهاجر، لكن بعد ما هاجر ما حج ولا ما اعتمر، بس اعتمر عمرة إيه يعني الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة هذه ثلاثة، وعمرة ما حجت. أما بعد ما هاجر ما حج أبدا، ثم الحج ما فرض يعني تقريبا ما فرض إلا في عام 6 أو في عام 9، وأصح الأقوال أنه فرض في عام 9 لقول الله تعالى ولله على الناس إيه حج البيت، وهذه الآية نزلت في إيه نعم في سورة آل عمران، وسورة آل عمران ما نزلت إلا في عام إيه 9 لما وفد نجران والنصارى وأنزلهم الرسول في هذا المسجد وأكرمهم وجلسوا مدة، وحصل بينهم نقاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرسول قال لهم يعني إذا كان نتباهل ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله، ما رضي أبدا ورجعوا إلى بلادهم. وعلى كل حال فيها ما فيها يعني، فإذا هذا يمكن لأنه هنا ذكر قال قال وكان هذا في حجة قبل الهجرة، وكان جبير حينئذ كافر وأسلم يوم الفتح، وقيل يوم جبير وأسلم يوم الفتح، وقيل يوم خيبر، فتعجب من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، والله أعلم. على كل حال فيهم فيها طيب. ثم ذكر هذه الترجمة باب جواز تعليق الإحرام. إيش معنى تعليق الإحرام؟ يقول أحرمت بما أحرم به زيد، زي ما قال علي بن أبي طالب لما جاء من اللبن قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو موسى الأشعري قدم من اليمن وقال أحرمت بما أحرم به رسول الله، ونحن في عصرنا هذا قال أحرمت بما أحرم به زيد أو عمر أو بكر أو الشيخ أو الأمير أو الحاكم أو فلان بن فلان، هو هذا يعني هذا معناه يعني هذا معناه يعني صادق. فإذا وصل إلى ذلك الشخص وقال له أنت بهذا أحرم، قال أحرمت مثلا بالعمرة، يصير زي متمتع. قال ذاك سأل هذا الشخص زيد أو عمر أو شيخه أو أميره أو حاكمه أو غيره بما أحرم، قال أحرمت قارنا، فيصير هو قارن، أحرمت إيه مفردا، فيصير زي هذا معناه يعني معناه جواز تعليق الإحرام بإيه بالغير. قال وهو أن يحرم بإحرام كإحرام فلان مثل ما قال علي بن أبي طالب لما وصل الميقات قادما من اليمن قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو موسى الأشعري لما قدم كذا أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى مكة الرسول سأل علي بن أبي طالب بماذا أحرم، قال أحرمت ما أحرم به رسول الله، فمعك الهدي، قال نعم، طف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وامكث بإحرام. أبو موسى الأشعري لما قدم قال أحرمت ما أحرم، قال له الرسول معك هدي، قال لا ما مع هدي، قال طف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر أو أحلق نعم وتحلل فيصير محرما بإحرام مثل إحرام فلان. وفي الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال له أحججنا، وقال فقلت نعم، قال بما أهلل، قال قلت لبيك بإهلان كإهلان النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد أحسنت يعني أثنى عليه، طف بالبيت وبالصفا والمروة واحد، لأنه ما معه هدي. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني كان في المدينة هنا خير المسلمين على الصحابة بين الأنساب، فقال من أراد أن يحرم بعمرة فليحرم، من أراد أن يحرم بحج فليفعل، من أراد أن يحرم يران. والرسول أحرم قارن، وممن أحرم يعني تقريبا بالعمرة عائشة رضي الله تعالى، وممن أحرم يعني بالحج فقط يعني أصحاب رسول الله، حتى أن جابر يقول لسنا ننوي إلا. فلما سافروا وصل الرسول إلى قرب مكة قال لهم يعني أمرهم بالفسخ إلى العمرة، من لم يسق الهدي فليجعلها. فهذا كان الأمر أمر إيه ندب واستحباب. ثم بعد ذلك لما رسول مكة وصل مكة وطاف البيت وسعى بين الصفا والمروة قال لأصحاب من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. كده أمر صار أمر إنسان. فالصحابة كلهم حلوا، حتى أن الصحابة قالوا نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا، لأنه هذا كان يوم أربعة والحج باقي له كم؟ أربع أيام، معنى ما واحد لو جامع قبل ليلتين بعد ليلتين يصير قريب يعني. فالصحابة حلوا. ولذلك حقيقة الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي بالنسبة إلى الصحابة واجب، والظاهر أنه يعني يكون يعني هذا، ولغيرهم مستحب. ابن القيم يخالفه في هذا، يقول أنا أقول بماذا؟ بقول الحبر. الحبر معناه عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان مشدد في هذا الموضوع، أي إنسان ما يسوق الهدي ويصل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قد حل، شاء أم أبى. ويفسر ذلك إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصبح، يعني إذا غربت الشمس الإنسان أكل أو ما أكل هو مفطر. وكان هذا المذهب يعني تقريبا، يعني عبد الله بن عباس يحارب، حتى انه قال قالوا طيب، كان يجادل عبد الله بن عباس ان ابا بكر الصديق كان يحرم مفردا وعمر كان يفرد، فقال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، اقول قال رسول الله وتقول انه قال ابو بكر رواه. يعني كان مشدد. وممن يقول ذلك يعني في هذا تقريبا يعني ابن حزم كذلك مشدد في هذا الموضوع. وعلى كل حال يعني العلماء اتفقوا او المذاهب الاربعه وغيرها على ان الانساك الثلاثه جائزه، وهذا القول يعني الصحيح، انما اختلفوا في ايهما افضل، هذا هو الخلاف. أيوه. واذا كان الانسان يعني مطلع ينظر الى الاحاديث ويجمع بينها ويظهر ايهما. فالحنابلة يرون التمتع لمن لم يسق الهدي، وكذلك المالكية والشافعية يروا ان الافراد افضل، والإمام أبو حنيفة يرى أن القران أفضل. هذا تقريبا هذا هو هذا. وأما كونه يعني لازم أن هذا، فهذا تقريبا يعني الأحاديث ما تقول، لأنه صار يعني كان إجماع يعني أن الأنساك الثلاثة جائز. فإذا واحد خالف أو اثنين من العلماء سيبع. فإذا يعني هذا معناه جواز تعليق الإحرام، أحرمت بما أحرم به فلان، هذا فهذا ما في. فيجي يسأل ذلك بكما أحرمت، يقول له أنا أحرمت متمتع يصير متمتع أحرم. وكذلك التمتع في الشاء يعني في الإصلاح الأول قبل أن تتدون المذاهب، التمتع يشمل الاثنين القران والإفراد والتمتع الذي هو العمرة، يعني يحرم بالعمرة. ولذلك سيأتينا حديث أن الرسول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا، فالقران يسمى تمتع بعرف الصحابة واللي بعدهم إلى أن جاءت المذاهب. فصار دحين التمتع إيش معناه؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، نعم، وينتهي من أعمال العمرة ويحج من عامه، هذا صار التمتع دحين في كتب الفقه. وإلا أول لا، القارئ يسمى متمتع. ومن ذلك أدلة ذلك حديث في البخاري وفي مسلم وفي غيره، تمتعنا هذا تمتعنا الصحابة، وتمتع رسول الله، الرسول كان قارب ما تمتع بل بقي بإحرامه إلى يوم عشرة. طب إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث، قال حدثنا محمد بن مسنة وابن بشار، قال ابن مسنة حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى، وهو أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس، قال قدمت على رسول الله وهو منيق بالبطحاء، يعني بعد ما الرسول انتهى من أعمال العمرة، من أعمال القران الطواف والسعي، والبطحاء معروف يعني في أعلى مكة، فقال لي أحججت؟ يعني إيه أحججت؟ فقلت نعم، يعني أحرمت للحج وقدمت مكة؟ فقال بما أهلك؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقد أحسنت. يعني هذا فقه إنه ما شاء الرسول وعلي بن أبي طالب، وهذا إن دل يدل على أن يعني عندهم فقه وعندهم فهم يعني للأحكام الشرعية. قلت لبيك بإهلال كإهلال، قال فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة، خلاص طف بالبيت وبالصفا والمروة وحده. ليه؟ لأنه ما ساق الهدي. وفي رواية نعم يعني فليحلل وحلوا وأصيبوا النساء، في رواية كذلك حلوا وأصيبوا النساء، فحلوا هذا واجب بالنسبة للصحابة، وحلوا وأصيبوا النساء هذا إيه؟ هذا يعني مباح فلذلك ليس كل أمر للوجوب، وأي عالم أو طالب علم يقول كل أمر للوجوب يصير إيه؟ فقه تعبان يعني. إذا حين أصيب النساء يعني إذا إنسان انتهى من أعمال العمرة لازم يكون زوجته لازم يتصل بها، لا ما هو لازم. وهذا موجود كثير في القرآن، وإذا حللتم فاصطادوا، ما هو واجب إذا انتهى من الإحرام يروح يدور بندقية يروح يجري وراء الطيور وراء المفلات هذا. وكذلك مثلا إذا فانتشروا في الأرض، فانتشروا فمعناه إيه؟ إباحة أو سنة يعني. وكذلك مثلا لما قال الرسول صلوا قبل النار، صلوا قبل النار ثم قال لمن شاء، وغير ذلك. ولذلك ليس كل أمر الوجوب، وليس كذلك وليس كل نهي كذلك إيه للتحريم، ما في كل نهي للتحريم، لا برضو هذا ما يجي. مثال ذلك مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا إيه حرام مثلا. نعم. ولا تقفوا ما ليس لك بيع، حرام. إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس. هذا واحد دخل المسجد وجلس نقول له أتى بشيء حرام؟ ما يصير. إذا قلنا حرام شوية صعب يصير، بعدين إيه تحية المسجد إيه واجب بعدين. فلذلك يعني وهذا يعني يلزم بالنسبة. قال ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، هذه المرأة تكون إيه محرم له، إما زوجته أو أم زوجته أو أخته أو خالته، لازم هذا، لأنه ما يجوز مرأة أجنبية تجي تمسك رأس إنسان أجنبي ما يعرف وتفلل وتندل القمل برأسه، فمعناه أنها يعني إيه من ذواتها. ثم أهللت بالحج متى؟ يوم الثمانية. قال فكنت أفتي به الناس، يعني أفتي به الناس أن الإنسان إذا أراد يعني يأتي لمكة يكون إيه متمتع كده، أفتي الناس هكذا. حتى كان في يعني في عهد أبي بكر الصديق السنتين كان يفتي بهذا، إنه جلس في مكة وفي خلافة عمر في صدر من خلافة عمر. فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك، يعني إيه خفف من فتواك، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يعني أحدث شيئا في الحج غير ما أنت كنت يعني تأمر به. رويدك يعني رويدك أي أرفق قليلا، يعني أمسك عن هذه الفتوى. وكان عبد الله بن عباس كذلك كان يأمر بهذا، عبد الله بن عباس كذا يقول أي إنسان يحرم بالحج وما ساق الهدي إذا وصل مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل، ويستجيب بذلك زي الصائم إذا غربت الشمس سواء أكل أو ما أكل مفطر، لأنه جاء في الحديث إذا أقبل الليل منها هنا. وهذا برضو يعني مذهب كان يقول به بعض الطلاب، ولكن الآن يعني تقريبا رويدك معناه يعني أرفق قليلا، وإن فتوقف فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين، ويريد به عمر بن الخطاب في النسك بعدك. فقال أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن وكان عمر بن الخطاب في خلافته العشر السنوات كلها كان يحج لأمرين، أولا يصير أميرا للحج، وثانيا أي إنسان يظلم في أي بلد من بلاد الإسلام يعني في الجزيرة العربية أو في أي غيرها يأتي إلى الحج ويشتكي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فيصير إيه في مصلحتين. فأتموا به. فقال فقدم عمر رضي الله تعالى فذكرت ذلك له، فقال أن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وأن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله لم يحل حتى بلغ الهدي محل. إيش يقول يعني الله قال وأتموا الحج والعمرة لله، يعني إذا أحرمت بالحج أتمها، وإذا أحرمت أتمها، هذا تقريبا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع طاف وسعى وبقي بإحرام، فيرى. وكان عمر بن الخطاب يعني في خلافته كمان أمر شيء، أمر حتى أهل مكة يحرموا من أول الشهر، يعني معلوم أن الرسول متى أحرم، أحرم الصحابة المتمتعين متى أحرموا يوم 8، هو جاء أمر أن أهل مكة والجميع الحجاج يحرموا من أول الشهر، يعني اللي جاء من برا قد محرمين بالحج، والذي يا أهل مكة يحرموا، فتصير مكة كأنها خلية نحل بإيه بالإحرام، كلها تقول لبيك، يصير إيه يعني السواق والشوارع ولا هذا لبيك اللهم لبيك، فكان هذا يعني تقريبا. ثم عمر بن الخطاب يعني روي عن وروي عن أبو بكر الصديق نعم وعثمان أنهم كانوا يفردوا الحج، فإذا أردنا يعني نجمع بين الأحاديث أنه كان يفرد الحج وإيه ويسوق الهدي، فإذا ساق الهدي ما في شيء جائز خلاص. أي إنسان يحرم بالحج أصل يعني يحرم بالحج ويسوق الهدي لأنه ما هو واجب عليه يعني عندنا. فإذا أحرم وعمر كان إيه يعني غني يقدر بظهير أو بأكثر أو بأقل. فإذا أحرم لأن الرسول قال من لم يسوق الهدي فليجعلها عمر، هكذا يعني تقريبا المحدثين يقولوا هذا الكلام، ولكن غيرهم يقول لا يعني من لم يسوق الهدي فليجعلها عمرة. فإذا يعني إيه يعني وأتم الحج والعمرة لله، هذه الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ما حل إلا يوم إيه عشرة. ومعلوم أن الذي يحرم بالحج متى يحل؟ ما يحل إلا يوم عشرة. هذا ما يريده عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك أمر أهل مكة أنهم كلهم يحرموا بإيه نعم بالحج، يحرموا يعني من أول الشهر يحرموا، ويصير مكة كأنها خليل نحر والناس الآخر. والصحيح أن الأنساك الثلاثة جائزة، وأصح الأقوال أن من لم يسوق الهدي الأفضل له التمتع، ومن ساق الهدي نعم له أن يحرم. وهناك قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن إيه أن يجعل للحج سفرة مستقلة وللعمرة سفرة مستقلة. حتى الشيخ أحمد الأمين الله يرحمه شيخنا كذلك كان يرى هذا، ويستدل بكلام الشيخ الإسلام أنه مثلا في شوال يحرم بالعمرة أو في رمضان، ولما يجي قريب الحج يحرم بالحج، فيصير هذه لها يرجع إلى بلده ويحرم ثاني، يقول هذا أفضل. وشيخ الإسلام يقول بهذا الكلام. فالمسألة يعني ولكن أكثر العلماء على أن التمتع لمن لم يسوق الهدي أفضل. هذا يعني تقريبا وكذلك قال حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، مثل أن عمر الخطاب إن كان يقول التمتع أفضل، ثم عمر قال نأخذ بكتاب الله وهي قول الله تعالى فأتم الحج والعمرة لله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي قال قدمت على رسول الله وهو منيخ بالبطحاء، لأنه كان الإبل، فقال بما أهللت يعني بما أحرمت، أهللت معناه الإهلال رفع الصوت بالتلبية، فقال قلت إهلالا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل سقت من هدي؟ قلت لا، قال فطف بالبيت وبالصفا ثم حج. فطفت بالبيت وبالصفا ثم أتيت امرأة من قومي يعني إيه؟ يعني من المحارم، فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك، وهذه المرأة تكون إيه؟ يعني محرم بذلك في إمارة أبي بكر وهي سنتين ونصف، وإمارة عمر فإني لقائم بالموسم، لأنه لازم العلماء لما يجوا في أيام الحج مثل أبي موسى من أكبر علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إذ جاءني فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النصف. وهذا ليه؟ عشان لا يصير خلاف بينه، مثلا هو يفتي بكلام وأمير المؤمنين يقول كلام، يعني ما يليق، يعني أمير المؤمنين يفتي وهذا يعني وكلامه صح، يعني لا عشان لا يحصل خلاف بين العالم وبين الخليفة وبين الأمير، فلأجل ذلك. وإلا هو كان يمكن يناقش عمر بن الخطاب يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أمرني وأمر الصحابة المتمتعين، لكن عشان لا يحدث بلبلة ويحدث شغب فهو سكت وقال لهم تعالوا اللي يقول عمر خلاص افعلوا. ومعلوم أن عمر له يعني مثل ما فعل كثير، يعني معروف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول الحديث موجود في صحيح كان الطلاق على عهد الطلاق الثلاث واحدة، يعني يطلق ثلاثة يجعلها واحد، وبعد ذلك عمر لما شاف الناس يطلقوا قال إن الناس استعجلوا في شيء كانت فيه ولو أمضيناه عليهم، فأمضاه عمر، وراح عمر قال أي واحد يطلق ثلاثة خلاص ما ترجع زوجته هذه حتى تنكح زوجة غير، وهذا إيش يقول هذا يعني الراعي يجازي رعيته بما يراه ما فيها، فلذلك عشان لا يحدث غير، وإلا هو كان يمكن يناقش عمر، كان يناقش عمر ويقول له كذا في إمارة بكر قال ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النصر، قلت أيها الناس من كنا أفتينا بشيء فليتأت فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا، فلما قدم قلت يا أمير ما هذا الذي أحدثت في شأن النصر؟ قال أن نأخذ بكتاب الله عز وجل، قال وأتموا الحج والعمرة لله، يعني ايه اذا احرم بها ما يحل منها الى ايه الى ينتهي، مثلا في العمره الى ان يطوف ويسعى يقصر، وفي الحج الى ايه الى يوم عشرة، هذا معناه. وان ناخذ بسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي، بس الرسول كان خارج وكذلك المفرد زي لأن عمل المفرد وعمل القارن واحد. وحدثنا إسحاق بن منصور وعبد الله بن حميد قال أخبرنا جعفر عن عون قال أخبرنا عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال كان رسول الله بعثني إلى اليمن قال فوقفته في العام الذي حج فيه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل سقت هديا فقلت لا قال فانطلق فتفضي البيت وبين الصفا ثم حل ثم ساق الحديث مثل حديث شعبة وسفيان يعني كلهم هذا. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة المتعة معناه أنه التمتع يعني الإنسان يحرم من بلده ويأتي إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر هذا ما والمتعة يعني متعة وجاء في الحديث تمتع رسول الله وتمتعنا بهذا فالقران يسمى تمتعا في عرف العلماء المتقدمين فالصحابة والأئمة الأنساك ثلاث تمتع وإفراد وقران والقران كان يسمى يعني تمتع فقال الرجل رويدك لبعض الفتاة فإنك لا تدري ما أحدث من نفسك بعد حتى لقيه فسأل فقال له قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله يعني ما أنكر عليه إنما أنا أفضل هذا وأصحابه ولكن كرهت أن ينطلق معرسين بهن في الأراء يعني رجل لما نقول التمتع أفضل رجل مثلا مثلا في عصر هذا أحرم بالعمرة وراح ومع زوجته وذهب يعني معلومة الآن لا يذهب إلى العمرة بالسيارة من المدينة يعني 5 ساعات أو 6 ساعات خلاص فيقوم يتصل بزوجته أو يجي من بلد ما فيصير يعني يجامع زوما في الأراك يعني في تحت الأشجار ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم يعني تو اغتسل من الجنابة ثم كذلك بعد ذلك فهذا كان رأي من من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال يعني رأيه هذا بعض العلماء يقال إنه يقول التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ولذلك ثبت عندهم أن يعني هذا يقولوا أن أبو بكر الصديق كان يأمر يحرم بالإفراد وعمر كذلك وعثمان وعلي كان يخالفهم في ذلك حتى لما منعوا عثمان قال تمنع شيء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لبيك عمرة وحجا فالمسألة من المسائل الفرعية التي فيها خلاف ولكن الأصح أن يعني التمتع أفضل الأنساك لمن لم يسقه أو مثلا كذلك يعمل سفرة للحج مستقلة وسفرة للعمرة مستقلة وهذا يكون إن شاء الله أحسن والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.